طيب هذه فائدة عن ابن رجب رحمه الله. بسم الله. في مسألتنا التي تقدمت معنا ميراث الأب إذا أخذت الأم الثلث إن لم يكن له ولد فإن الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب تعصيبا. قال رحمه الله قال ابن رجب كما في تفسير ابن رجب وقد يقال وهو أحسن إن قوله ورثه أبواه فلأمه الثلث أي مما ورثه الأبوان ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك ورثه أبواه فلأمه الثلث ولم يقل مما ترك ترك هذه الزيادة التي يذكرها في بعض الأحياء في بعض المواضع سبحانه وتعالى ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس. فالمعنى أنه إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراث فلأمه فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان ويبقى الباقي للأب. ولهذا السر والله أعلم حيث ذكر الله تعالى الفروض المقدرة لأهلها قال فيها مما ترك أو ما يدل على ذلك كقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين ليبين أن ذا الفرض ليبين أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون حيث ذكر ميراث العصبات أو ما يقتسمه الذكور والإناث على وجه التعصيب كالأولاد والإخوة لم يقيده بشيء من ذلك ليبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله بل تارة يكون جميع المال وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة. وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له ولم يكن اقتسامهما للميراث من فرض محض كما في ميراثهما مع الولد ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر الأنثى ويأخذ مثلي ما تأخذه الأنثى بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرض والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصيب. قال وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني أن القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضا والباقي يأخذه الأب بالتعصيب. هذا مما فتح الله به ولا أعلم أحدا سبق إليه ولله الحمد والمنة. والحاصل أن ترك مما ترك إشارة إلى أن ميراث الأب بالتعصيب وليس بالفرض فتأخذ. وأما مع أصحاب الفروض يقول مما ترك وهنا ذكر ميراث الأم فلأمه الثلث ولم يقل مما ترك إشارة إلى أن مال الأب يأخذه بالتعصيب هي تأخذ فرضها ومال الأب الباقي يأخذه بالتعصيب. فهذا الذي قرر أن أخذ الأب لميراثه الباقي إن لم يكن ولد فإنه يأخذ بالتعصيب والأم تأخذ الثلث فرضا. وليس في النساء والله أعلم من هي عصبة بنفسها وإنما هذا في الرجال. نعم إلا ذات الولاء. نعم فإن هذه الوحيدة التي ترث بالتعصيب إذا اعتقدت فالولاء لها وما عدا ذلك فلا يوجد. أحسنت. أحسنت إلا التي منت بعت بالرقابة هذه الوحيدة التي تكون عصبة وما عدا النساء لا يوجد فيهن عصبة بالنفس. أما بالغير ومع الغير هذا شيء آخر. طيب نواصل ما نحن بصدد بيانه من هذه المسائل التي يذكرها الإمام رحمه الله تتعلق بآيات المواريث. استفدنا خيرا كثيرا من تحقيقاته ومن بيانه لهذه الآيات التي تعلقت بأحكام المواريث. فعلى هذا الفائدة التي ذكرها ابن رجب تذكر هنا كحال الولدين للذكر مثل حظ الأنثيين. حال الولدين هذا تعصيب كما سمعتم، أولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأنثى والأب أو أما الأم والأب فليس كذلك، وإنما من حيث الأخذ، التشبيه من حيث الأخذ. وليس على وجه العموم، والمماثلة كاملة، بل هي مماثلة ناقصة والله أعلم. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وإخوة عام، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فلأمه السدس. متى ما وجد الإخوة الجمع على خلاف الاثنين يأتي إن شاء الله، فإن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس عند عدم وجود الولد، وحجبها حجب نقصان يحجبونها هؤلاء. قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. المعنى: إن وجد له إخوة فلأمه السدس، وإن لم يكن لهم شيء من الميراث، هم ما يأخذون شيئا مع الأب بالإجماع، وإنما الخلاف مع الجد، ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فليس لها إلا السدس مع وجود الإخوة مطلقا، لأب وأم أشقاء أو لأب أو لأم فحسب، فليس لها إلا السدس مع وجود الإخوة، والإخوة ليس لهم شيء مع وجود الأب بالاتفاق، فلا يأخذون شيئا، لكنهم يحجبون الأم حجب نقصان لا حجب حرمان. قال رحمه الله: المعنى: إن وجد له إخوة فلأمه السدس، وإن لم يكن لهم شيء من الميراث فهم يحجبون ولا يرثون. بظاهر هذا اللفظ، بظاهر هذا اللفظ، ظاهر اللفظ يدل على ذلك، والإجماع منعقد على أنهم يسقطون ولا يأخذون شيئا، بخلاف الابن الكافر فإنه لا يحجب ولا يرث. الابن الكافر لا يحجب ولا يرث، فإن الشريعة جعلته وإن كان موجودا كالمعدوم، جعلته كالمعدوم وجوده كعدمه، فلا يرث الكافر في باب الحجب، ولا يرث الكافر، وكذلك أيضا لا يحجب أحدا، وإن كان ابنا أو كان أبا، مات عن أب وإخوة مسلمين، أو مات عن أب كافر وإخوة مسلمين، الأب الكافر هذا ليس له شيء، وأما مع الإسلام فيمنعهم ولا يأخذ شيئا الإخوة. هذا الذي تعاملت به الشريعة مع الكفار من الأقرباء، فإنهم يمنعون لا يحجبون ولا يرثون، فجعلت وجودهم كعدمهم، فهم كالعدم وإن كانوا موجودين، فلا يؤثر الكافر في باب الحجب، وهكذا أيضا ليس له ميراث، وكذلك لا يؤثر في باب الحجب. وأما الإخوة فإنهم يؤثرون، الإخوة المسلمون يؤثرون في باب الحجب، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس عند عدم الولد وجود الأب، وهكذا أيضا إذا لم يوجد الأب فإنهم يحجبون الأم ويأخذون الباقي إن كانوا رجالا. قال رحمه الله: وإن لم يكن لهم شيء من الميراث فهم يحجبون ولا يرثون، بظاهر هذا اللفظ، بخلاف الابن الكافر، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، فإنه ليس له شيء في الميراث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أصلي أو مرتد، تارك الصلاة، كافر على أصح الأقوال، فليس له شيء في الميراث، ولا غضاضة في هذا، ولا نتحرج على القول بكفره، أننا نقول: شوف أنت لا ترث أباك ولا ترث منه شيئا، والمحاكم على خلاف هذا، أظن يرون عدم تكفيره، والمسألة خلافية. فمن اعتقد تكفيره حجبه عن الميراث ولم يعطه شيئا، ومن اعتقد إسلامه وفسقه فإنهم أعطوه، وهذه مسألة خلافية قديما وحديثا. والرافضي كم يأخذ من أبيه المسلم السني؟ ولا يأخذ ريال. كافر زنديق الذي يعتقد أن عائشة زانية وأن القرآن محرف وأن الصحابة كفار كلهم أو جلهم، صحابة كفار كلهم أو جلهم، هذا ما له شيء، هذا بلغ مبلغا في الزندقة. قال رحمه الله: ولا يرثون بظاهر هذا اللفظ بخلاف الابن الكافر على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وقد أشرنا إلى بيانه. وكان دليل ذلك وعاضده وبسطه أن قوله تعالى: فإن كان له إخوة، معطوف على ما سبق، أي معطوف على ما تقدم من الآيات التي تتعلق بميراث الأبوين. فإن قوله فإن كان له إخوة معطوف على ما ذكر وما سبق مما ذكر الله سبحانه وتعالى مما للأب وللأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وفيما تقدم قال فإن لم يكن، فيما تقدم قال فلأمه السدس، فلكل واحد منهم السدس، نعم، فلكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد أورثه أبواه فلأمه السدس، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فيكون العطف على ما تقدم من ميراث الأبوين. هذه أحوالهم: السدس مع وجود الابن ذكر أو أنثى، ثم يأخذ مع الأنثى ما تقدم معكم السدس الآخر تعصيبا، وأما مع الذكر فيقتصر الأب على سدسه فقط. مرحلة ميراث آخر لهم مع عدم وجود الولد وعدم وجود الإخوة، فلأمه الثلث والثلثان الباقيان للأب. كذلك أيضا ميراث آخر لهم ونوع آخر من الميراث مع وجود الإخوة، فلأمه السدس والباقي للأب وليس الإخوة شيء. فهذا يدل على العطف فيما تقدم، لأنه سيأتي الآن بيان قول آخر أشار إليه وأبطله وأنه غير صحيح. قال رحمه الله: وكان دليل ذلك وعضده وبسطه أن قوله تعالى فإن كان له إخوة معطوف على ما سبق، فصار تقدير الكلام فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب. صدق، لأن الكلام يتعلق بميراث الأبوين، فالإخوة إذن ليس لهم شيء. وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي للأب، والإخوة ليس لهم شيء. وهكذا يزدوج الكلام، ازدوج الكلام وتزاوج أشبه بعضه بعضا في السجع أو الوزن، أو كان لأحد القضيتين تعلق بالأخرى. وقال بعض الازدواج انضمام الشيء إلى نظيره من الزواج، وهو كل ما له نظير من جنسه، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. فالحاصل معنى الازدواج هنا هو ما ذكره أهل اللغة، يقال تزاوج الكلام أشبه بعضه بعضا، وهكذا يزدوج الكلام أي يشبه بعضه بعضا، أو يكون في السجع والوزن، وهذا غير مراد هنا، وإنما المراد الآخر، أن المقصود بالازدواج أن يكون إحدى القضيتين لها تعلق بالأخرى، لها تعلق بالأخرى، وهذا هو المقصود هنا. فإن كان له إخوة له تعلق بما تقدم، فيكون للأم السدس والباقي للأب. ولا يقال هنا الأب ما ذكر، الأب ما ذكر، وإنما القضية في الأم والإخوة، هذا غير صحيح، لأن الكلام متزاوج ومتعاطف على ما تقدم. فلا يقال هنا الأب ما ذكر، كيف تقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فأين الأب؟ الأب ما ذكر، وإنما أم مع إخوة. نقول نعم، أم مع إخوة وأب، لأن الكلام متزاوج بهذا ويتسق بهذا ويتناسب بهذا، وقد تقدم أن العطف على ما تقدم، وما تقدم هو ذكر الأبوين وميراث الأبوين. فلا يقال هنا القضية في الإخوة وفي الأم ولا دخل للأب، هذا غير صحيح. فإن قوله فإن كان له إخوة معطوف على ما تقدم، مما سبق، وبهذا يحصل الازدواج في الكلام. وإنما الإخوة ذكروا هنا باعتبار أنهم يحجبون ولا يرثون، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا يرثون، وليس المقصود بيان الإخوة مع الأم، هذا ما هو صحيح، ليس المقصود بيان حكم الإخوة مع الأم، وإنما بيان حكم الأم مع الأب إذا وجد الإخوة كم تأخذ. قال رحمه الله نعيد: وكان دليل ذلك وعاضضه وبسطه أن قوله فإن كان له إخوة معطوف على ما سبق، فصار تقدير الكلام فإن لم يكن له أخ له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأم، وإن كان له إخوة فلأمه والباقي للأب، وإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي للأب. وهكذا يزدوج الكلام. ما معنى يزدوج الكلام؟ نعم، يشبه بعضه بعضا، والمقصود هنا أن القضية الثانية لها تعلق بالقضية الأولى، يحصل الزواج بهذا بالترابط والتناسق. فعلى هذا المقصود هنا بيان إيش؟ هل بيان الإخوة مع الأم أو بيان الأم مع الأب إذا وجد الإخوة؟ الأم مع الأب عند وجود الإخوة فليس لها السدس. وهكذا يزدوج الكلام ويصح الاشتراك الذي يقتضيه العطف. فإن قيل إنما تقدير الكلام فإن كان له إخوة ولا أب له فلأمه السدس، إذا قيل هذا الآن، لأن الآية كما سمعت فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أي قيل فإن كان له إخوة ولا أب له فلأمه السدس، سيجيب علي أن هذا غير صحيح. قال رحمه الله: فإن قيل إنما تقدير الكلام فإن كان له إخوة ولا أب له فلأمه السدس، قلنا هذا ساقط من أربعة أوجه. أحدها أنه تبطل فائدة العطف، أي بهذا الذي ذكر تبطل فائدة العطف، وقد علمت أن قوله فإن كان له إخوة معطوف على ما تقدم، فلكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا لو قلنا بالقول هذا الذي أشار إليه رحمه الله بصيغة التمريض فإن قيل معنى في إبطال العطف المتقدم الذي يشار به أن الكلام على الأب مع الأم وميراث الأب مع الأم لا ميراث الإخوة مع الأم. قال رحمه الله: فإن قيل إنما تقدير الكلام فإن كان له إخوة ولا أب له فلأمه السدس، قلنا هذا ساقط من أربعة أوجه. أن أحدها أنه تبطل فائدة العطف، فما هو الضمير أنه هذا؟ عند من؟ ضمير الشأن، نعم، والقصة والحقيقة، أن الشأن بهذا الذي قلتموه تبطل فائدة العطف، وصدق رحمه الله. الثاني أنه إبطال لفائدة الكلام من البيان، فإنا كنا نعطي بذلك الأم السدس وما ندري ما نصنع بباقي المال، ما ندري ما نصنع بباقي المال، لأن الأب ما ذكر وذكروا إخوة. طيب فإن قيل يعطى الإخوة، طيب كم نعطيهم في هذه الحالة؟ هل نعطيهم الباقي وكيف يقتسموه؟ ما ذكر الله لنا شيئا. فإذا هذا غير صحيح، إبطال لفائدة الكلام من البيان، فإننا كنا نعطي بهذا القول الذي ذكرتم الأم السدس وما ندري نصنع بالباقي ماذا، لكن لو جعلنا هذا في الأب والأم نعطي الأم السدس والباقي نعطيه من؟ نعطيه الأب والباقي نعطيه الأب. لكن لو جعلنا القضية في الأب والإخوة في الأم والإخوة، لو جعلنا القضية في الأم والإخوة سنعطي الأم السدس لتصريح القرآن، أليس كذلك؟ بقي الباقي كيف نصنع به؟ ما عندنا بيان فيه، الباقي ما عندنا بيان فيه، فهذا فيه إبطال لفائدة الكلام في البيان، فعلى هذا يتحاشى مثل هذا. لكن لو جعلنا القضية على ما تقدم من تناسق العطف ودلالة العطف فإننا سنعطي الأم السدس والباقي سنقول الأب تفضل، لأن السياق يدل عليك أنت وزوجتك إذا وجدتم والابن ليس بموجود مع وجود الإخوة، سنعطي الأم السدس والباقي نقول تفضل خذه. لكن لو قلنا بما قيل فإننا سنعطي الأم السدس والباقي ما ندري كيف نتصرف فيه كما سيأتي. قال الثاني أنه إبطال فائدة الكلام من البيان، فإنا كنا نعطي بذلك الأم السدس للتصريح، فإن كان له إخوة فلأم السدس، وما ندري ما نصنع بباقي المال، فإن قيل يعطى الإخوة، فإن قيل هذا جوابنا هذا أن الباقي يعطى الإخوة، قلنا ما سيأتي. قلنا وهم من هؤلاء الإخوة؟ إخوة لأم، إخوة لأب، إخوة أيضا كذلك أشقاء، ما درينا. فإن قيل يعطى للإخوة قلنا ومن هم أو كيف يعطى لهم كيف نقسم بينهم، فيكون القول مشكلا غير مبين ولا مبين، وهذا لا يجوز، يكون القول مشكلا على هذا الذي ذكروه. فإن كان له إخوة، والمقصود بإن كان له إخوة ولا أب فلأمه السدس، يكون مشكلا هذا القول. فإن قالوا نعطي للإخوة نقول لهم من أو كيف يعطى هذا الشيء، فعلى هذا يحصل شيء من الإشكال. لكن لو أرجعنا على ما تقدم، فإن كان له إخوة هذا معطوف على ما تقدم، ودلالة العطف ودلالة التناسق ما في إشكال، أليس كذلك؟ نعطي لأم السدس والباقي نعطي لمن؟ نعطي للأب، لأن المرات فيهم ودلالة السياق تدل على ذلك، ولا نجعل الآية أنها في الأم وفي الإخوة وعدم وجود الأب، نقول ما في أب أم وإخوة، هذا سيحصل علينا إشكال فيه. وقد أجاب الإمام رحمه الله عن هذا من أربعة أوجه. قال الثالث: لا مبين ولا مبين، أي واضح، المبين الواضح هو من ينشأ في الحلية، وهو في الخصام غير مبين، أي ما تفصح عما تريد المرأة، مسكينة عندها عي. وهكذا معنى مبين هنا، أي أنه ما يتضح الكلام ولا يكون واضحا لنا ولا فيه إفصاح عن المقصود. والقرآن ينزع عن هذا، القرآن ينزع عن هذا الشيء. قال: فيكون القول مشكلا غير مبين ولا مبين. هذا اسم الفاعل الثاني، الأول اسم مفعول، مبين اسم مفعول، والثاني مبين أي موضح، ما في توضيح فيه ولا بيان فيه. قال رحمه الله: فيكون القول مشكلا غير مبين ولا مبين، وهذا لا يجوز. هو لا يجوز، صدق لا يجوز. القرآن أبعد ما يكون عن هذا، القرآن فيه فصاحة وبلاغة وبيان واضح. الثالث: أنه كان يبقى قسم من الأقسام غير مبين. لو قلنا بأن المقصود الإخوة، ومع عدم وجود الأب أن المقصود الإخوة والأم ولا أب موجود، يكون هناك بقي قسم ثالث ما ذكر في القرآن، وهو إخوة وأم وأب، هذا ما هو موجود، كيف سيكون ميراثهم؟ هذا سكت عنه القرآن على قولهم هذا، وهذا مو صحيح، بل القرآن بين جميع الأقسام. قال الثالث: أنه كان يبقى قسم من الأقسام غير مبين، وهو أي قسم هذا؟ قال: وهو إن كان له إخوة وله أب وأم، فاعتباره بالبيان أولى. إيش عندك المخطوط؟ فاعتباره بالبيان أولى في نسخة، فاعتماده، إيش المخطوط؟ كان فاعتباره وفاعتماده كلاهما صحيح، هذا وهذا، فاعتباره المخطوط فاعتباره، نعم في نسخة آدم هذا فاعتماده، وكله صواب، المعنى واضح على كلا اللفظين. قال رحمه الله: وهو إن كان له إخوة له أب وأم فاعتباره بالبيان أولى، أي أنه المقصود بذلك أب وأم وإخوة، فالأم لها السدس والأب له الباقي، والإخوة ليس لهم شيء، وليس المقصود إخوة وأم، فإنه يبقى قسم ثالث ما بين القرآن. الرابع هو الأخير. قال رحمه الله: وما صوروه الثالث: أنه كان يبقى قسم من الأقسام غير مبين، وهو إن كان له إخوة وله أب وأم فاعتباره بالبيان أولى. وما صوروه وهو أم وإخوة قد ذكره القرآن، وما صوروه من أم وإخوة قد بين في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. هذا ما نحتاج إليه، إذا كنت تكرار يكون شيء من التكرار، فالذي أردتموه قد بين في القرآن بقوله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وهذه الآية في الإخوان أم كما تعلمون بالإجماع. قال رحمه الله: هذا من نفيس الكلام فتأملوه. هذا إمام يناقش ما ذكروه ويرد عليهم بردود جميلة. قال الرابع: أنه تبين هاهنا فائدتان، انتبه لنا في المخطوط الآن كأنه صحيح. قال الرابع: أنه تبين لنا هاهنا فائدتان، إحداهما حجب الأم بالإسقاط لهم. إيش عنده حجب الأم بالإسقاط لهم؟ ما هو حجب الأب بالإسقاط لهم؟ ما فهمتنا هذه. إذا كان الأم فما أدري ما المقصود، إلا إذا كان حجب الأم بإسقاطهم، بالإسقاط لهم، بإسقاطها لهم، كيف يكون هذا؟ يعني في عطف. نعم هذا هو حجب الأم والإسقاط لهم، فيها فائدتان: حجب الأم بالإخوة والإسقاط لهم بالأب. كلام واضح، كيف المخطوط ما فيه هذا الشيء؟ هذا في نسخة من عندكم واضح، لأن نصلح يا أخوان، هذا ما يستقيم أبدا. هات لنا قلم يا عبد الرحمن، هات قلم وقلم. المشكلة حتى في النسخة التي عندنا المحقق هذاك الذي الإثيوبي ما اتضح لي أبدا. هذا يكون الواو يا أخوان، ما هو بالباء. حجب الأم والإسقاط، والإسقاط لهم. أحسنت، هذه الفائدة الأم الأولى: حجب الأم بالإخوة والإسقاط لهم بالأب. كلام واضح الآن. قال رحمه الله: الرابع أنه تبين هنا فائدتان، إحداهما حجب الأم والإسقاط لهم، الثاني حجب النقصان للأم. هذه فائدة أخرى، حجب النقصان للأم. الأول أطلق الحجب ثم خصصه. قال: الثاني حجب النقصان للأم، بدل ما كان لها الثلث صار لها السدس بوجود الإخوة، وهم يسقطون وليس لهم شيء بالأب. هذا حاصل ما أردنا بيانه هنا، وبين الإمام رحمه الله تعالى أن الأم لها مراحل في لها مراحل في الميراث، فهي ترث السدس مع الأب إن كان الابن موجودا، وترث أيضا كذلك الثلث مع عدم وجود الابن والإخوة، وترث السدس مع وجود الإخوة. هذه أحوال الأم في الميراث كما بينها الله سبحانه وتعالى بيانا شافيا لا مزيد على هذا. كثير من مسائل الميراث لو طالب العلم يقرأ كتب التفسير فيها وكتب أحكام القرآن لاستفاد خيرا كثيرا، استفاد خيرا كثيرا فيها. تفضل يا أخي أذن.